بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث فيما يتعلق باستمداد علم أصول الفقه. قد عرفنا أن بعضهم رأى أن العلم مستمد من ثلاثة أركان، وهي لغة العرب، لسان العرب، وثم علم الكلام، ثم الأحكام الشرعية. وبعضهم يرى أن فقه أو علم الفقه يزاد مما يستمد منه علم أصول الفقه، وبعضهم زاد المنطق، وبعضهم زاد أقوال الصحابة، كما سيأتي بيان. لكن المشهور عند المتكلمين هو أن هذا الفن مستمد من ثلاثة أركان: الأول لسان العرب، والثاني علم الكلام، والثالث تصور الأحكام. سبق الحديث عن ركن الأول، وهو أهمها، أهم ما يستمد منه أصول الفقه هو لغة العرب. حينئذ متى ما تشبع طالب العلم لسان العرب بأنواعه، حينئذ لا يعنيه سائر ما يقال فيه إن علم أصول الفقه مستمد منهم، لأن استمداده من أحكام الشرعية مراد به معرفة حدودها، يعني معنى الإيجاب ومعنى التحريم ومعنى الكراهة نحو ذلك. وأما القول بأنه مستمد من علم الفقه فالمراد به الأمثلة التي يذكرها الأصوليون، لذلك لا يظهر أنه مستمد منه إلا من هذه الجهة لبيان الثمرة، لبيان ثمرة. حينئذ لا يتحقق أن هذه القاعدة الأصولية لها ثمرة إلا بذكر الفرع المبني عليها، فإن لم يذكر حينئذ صارت مجملة أو صارت مبهمة. وإذا كانت كذلك هي أشبه ما يكون به بالقاعدة العقيمة التي لا ثمرة لها. وأما علم الكلام هذه مجرد دعوة أن أصول الفقه مستمد من هذا الفن، إلا ما يقال بأن ثم، وهو كذلك، ثم مسائل مشتركة بين العلمين. إذا كان كذلك حينئذ لا يجعل هذا القدر مما أخذ من علم الكلام. كل علم قيل بأنه مشترك بين، أو كل مسائل علمية مشتركة بين علمين لا يختص بها أحد العلمين عن الآخر، وإنما تبحث في هذا العلم كما تبحث في ذاك العلم. وهذا شأن علوم الشريعة، بعضها مبني على بعض، فتجد الحديث عن بعض المسائل الفقهية في أصول الفقه، وتجد الحديث عن لسان العرب، تجد الحديث عن بعض المصطلحات المتعلقة بالأسانيد والمتون ونحو ذلك في أصول الفقه. فلا يقال كيف جاءت هذه العلوم ولها علوم مفردة، بل العلوم كلها يخدم بعضها بعضا. كذلك في العلوم الأخرى تجد بحثا أصوليا في بعض التفاسير، تجد بحثا لغويا مستطردا في بعض التفاسير وكذلك. حينئذ نقول هذه العلوم لا ينكر وجود مسائل مشتركة بين علمين فأكثر، حينئذ كل من أرباب الفن ينظر إلى هذه المسألة من زاوية هذا الفن الذي تخصص فيه أو تكلم فيه. كذلك تجد في كتب المصطلح يذكرون بعض المسائل الأصولية، ولا يقال بأنه دخيل على علم المصطلح كما يدعي من يدعي، بل هذا سوء فهم، لأن علم المصطلح منه ما يتعلق بالمتن ومنه ما يتعلق بالسند. بس كذلك حينئذ لا يختص أهل الحديث بالنظر في المتن دون غيرهم من علماء الشريعة. إذا كان كذلك يكون النظر فيه مشتركا بين أرباب الفنون. وهكذا حينئذ نقول ثم مسائل مشتركة بين علم الكلام وبين أصول الفقه. علم الكلام هذا الذي ادعى من ادعى بأنه قد استمد منه علم أصول الفقه فيه كلام كثير للسلف، بعض من صنف في ذمه ذم علم الكلام، والشافعي له كلامه مشهور فيه. ومن أراد بيان ما قاله السلف فليرجع إلى تلك المصنفات، في شرح ابن أبي العز الطحاوية أورد جملة من ذلك. لكن الذي نريده اليوم أن نعرف ما هو علم الكلام، ما موضوعه، ما استمداده، من أجل أن ندرك حينئذ ما هو هذا الفن الذي صب عليه كلام الأصوليين، وتأثر به من تأثر في ذكر مسائل كثيرة قد تكون لها علاقة بعلم أصول الفقه أو تكون دخيلة على هذا الفن. قال أهل الكلام اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، وهذا أمر مسلم، اعتقاد وعمل. حينئذ هناك ما يتعلق من الأدلة الشرعية بالمعتقدات، ومن الأدلة الشرعية ما يتعلق بالعمليات. حينئذ هذا علمي وهذا عملي، تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية عمل، وإنما محلها القلب، وليس لأعمال الجوارح دخل فيها، ولا يلزم من ذلك ألا يكون تلازم بين الظاهر والباطن، ليس كذلك؟ بمعنى إذا قيل بأن هذه الاعتقاديات محلها القلب ولا يتعلق بها كيفية عمل، يعني هي من حيث ذاتها ليست بكيفية عمل، يعني ليست بسجود ولا ركوع ولا آخره، حينئذ لا يلزم من ذلك ألا تكون هذه الاعتقاديات لازمة للعمل الظاهر، ثم تلازم بين الباطن والظاهر. مثل ماذا؟ قالوا مثل اعتقاد وجود القادر المختار وحدانيته، الله عز وجل موجود، ما حكم اعتقاد وجود الله عز وجل؟ هذا واجب، حكم الوجوب واجب عيني، حينئذ نقول هذا الحكم متعلق بالاعتقاديات، وهل هو كيفية عمل أو مجرد اعتقاد؟ الثاني، حينئذ محله القلب، نقول اعتقاد وجود الله عز وجل هذا يعتبر من أصول الدين ومن المسائل المتعلقة بالقلب. قال وتسمى أصلية أيضا، والعمليات هي التي أو ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية. ومن هنا نشأ التقسيم الدين إلى أصول وفروع، والتقسيم من حيث هو لا غبار عليه، ولكن إذا بني عليه ما يخالف منهج السلف من حيث التلقي، فيقال الأصول لا تتلقى إلا من المقطوع به، والفروع تتلقى من المقطوع من غيره، نقول هذا الذي يجب رده، وأما التقسيم من حيث هو فلا غبار عليه، هذا له بحثه يأتي في موضع إن شاء الله تعالى. فالمتعلق بالعملية علم الشرائع والأحكام، لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، إذن عملية لا تستفاد إلا من جهة الشرع، إذن ثم ما قد يستفاد من الشرع وغير الشرع، وهو ما يقابل العملية والاعتقاد. هذا مبناه على أن العقل له مدخل في باب المعتقد، وهو قول فاسد. ومن هنا نشأ تضليل علماء المتكلمين أو ذم هذا الفن بأن جعلوا العقل له نصيب في هذه المسائل الشرعية الكبار، لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، فلا يسبق الفهم عند الإطلاق إطلاق الأحكام إلا إليها. والمتعلق بالاعتقاديات هو علم التوحيد والصفات، علم التوحيد والصفات وعلم الكلام وعلم أصول الدين، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. علم الكلام هو علم التوحيد عندهم، وهو علم أصول الدين، وهو علم الصفات. ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أورد البراهين والحجج عليه. إذن ثم مفارقة بين العلمين، علم عملي وعلم اعتقادي، ولا شك أن من حيث الجملة أن العلم الاعتقادي مقدم. لماذا؟ لأنه متعلق به بالتوحيد، ومراد بالتوحيد التوحيد الذي هو على فهم السلف، حينئذ العقيدة مقدمة على ما عداها من مسائل الفروع، إذ لا تصح هذه الفروع إلا بصحة المعتقد، فمتى ما صح المعتقد حينئذ جاءت الفروع، ومتى لم تصح العقيدة حينئذ لا تنفع الفروع البتة. هذا أمر مسلم، وإن شارك في هذه الجزئية أهل الكلام أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في هذا المفهوم بأن المعتقد مقدم على الفروع. حينئذ يقولون ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أورد البراهين والحجج عليه، يعني لابد من براهين وحجج. انتبه، البراهين والحجج المراد بها اليقينية، وهذا التعبير تعبير منطقي، حينئذ لا تبنى العقيدة إلا على دليل أفاد اليقين علم الجازم، وأما ما لا يفيد اليقين فهو مرفوض عند علماء الكلام، وهذا من المآخذ على هذا الفن الذي جعل السلف ذم المتكلمين ثناء على هذا الأصل، وهو أن العقيدة مبناها على اليقين. حينئذ كل حديث أو ظاهر نص قرآني لا يفيد القطع فلا يقبل في باب المعتقد البتة، وهذا باطل، هذا باطل. بل كل نصوص الوحيين كتاب، هذا مجمع على ثبوته، وكذلك ما صح من السنة النبوية سواء سمي متواترا أم لا، أفاد اليقين العلم أم الظن، كله تثبت به الأحكام مطلقا، سواء كانت متعلقة بالاعتقاد أو كانت متعلقة بالعمل، هذا عند السلف الصالح. إذن هذا من المفارق بين علماء الكلام وعلماء السنة والجماعة، أنهم يرون أن الظن لا يقبل في باب المعتقد البتة، ولذلك حديث الآحاد عندهم لا يقبل في العقائد، وهذه من بدع هذا العلم. واكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية، وهذا من أباطيلهم. اكتفوا يعني يقصدون به السلف، ينسبون إلى السلف. اكتفوا في العمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية، إذن عندنا أدلة سمعية وعندنا أدلة عقلية. الأدلة السمعية تفيد الظن، والذي يفيد اليقين والبراهين والحجج هو العقل، هو العقل. إذن اكتفوا في العمليات بما يفيد الظن وهو نصوص الوحيين كتاب والسنة. إذن العقيدة من أين أخذها؟ إذن صار النصوص الوحيين كتاب والسنة ليس مجالا لأخذ المعتقد منه، إذن من أين نأخذه؟ نأخذه مما يفيد القطع، وما هو هذا الذي يفيد القطع واليقين؟ هو العقل، هو العقل، وهذا من تأليه العقل، من تأليه العقل بأن يجعل مصدرا من مصادر التشريع، هو قول باطل. ولما كان عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان خاليا من البدع الكلامية والشبه الخيالية والخصوم المعتزلية، لم تكن أدلة علم أصول الدين مدونة هذا التدوين، يعني نشأت هذا الفن. فلما كثرت الشبه والبدع انتشر الاختلاف بين أهل العلم وفشى وسطع، وصار كل إمام بدعة له نحلة يعول عليها، وعقيدة يدعو الناس إليها، وأوضاع يرجع في مهماته إليها. دون علماء الكلام قواعده المعلومة وأوضاعه المفهومة لدفع الشبه والخصوم وردهم عن تهافتهم إلى الصواب المعلوم عن النبي المعصوم، هذا يقوله بعض الأشاعرة المعاصرين. إذن نقول هذا العلم مبناه على ما ذكر، لم يكن في عهد الصحابة لأنه لم توجد بدعة يحتاجون إلى ردها، لأن علم الكلام مبني على أصلين: أولا إثبات العقائد الإسلامية كما سيأتي، ثانيا الدفاع عن هذه العقيدة، فهم يثبتون العقيدة وهذا له مسلكه الخاص عندهم، ثم كيف ندافع عن هذه العقيدة، بمعنى ما هي الطرق التي نستدل بها على إبطال حجج الخصم الذي يسعى في إفساد هذه العقيدة. إذن عقيدة ودفاع، وليس المراد به الدفاع فحسب كما يظنه الظن، هذا مسلكهم. تعريف علم الكلام: علم الكلام يبحث عن العقائد الإسلامية الحق في زعمهم، لا أحد ينسب لي كلام من هذا، التي هي عماد الدين وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين وأهم ما يشتغل به العقلاء من المخلوقين. وعلم الكلام إذ يبحث عن هذه العقائد الدينية فإنه يبحث عنها من ناحيتين: يبحث عن العقائد الدينية الشرعية يعني التي جاءت بها الشريعة من جهتين: الناحية الأولى التعريف بالعقائد الإسلامية الحقة، يعني ثم عقيدة إسلامية حقة وثم عقيدة باطلة بدعة، حينئذ ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ قالوا علم الكلام. علم الكلام هو الذي يميز بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، كما قال أرباب المنطق: المنطق هو الذي يميز الفكر الصحيح من الفكر الفاسد. المنطق هو الذي يميز بين الفكر الصحيح والفكر الفاسد، هنا مبحث علم الكلام ليس هو الفكر، ومبحث المناطق هو الفكر. حينئذ اختلف الفنان، وليس علم الكلام هو علم المنطق، وليس علم المنطق هو علم الكلام، وإن مزج بينهما من مزج. حينئذ بحث علم الكلام هو في العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ليميز حق من الباطل في زعمهم. التعريف بالعقائد الإسلامية الحق التي ينبغي على المسلم أن يلزم بها، يلزم له مأخذ في هذا بما يحقق له السعادة والنجاة في الدارين. الناحية الثانية، إذا الناحية الأولى إثبات العقيدة، الناحية الثانية إقامة الأدلة القطعية على هذه العقائد من الكتاب والسنة وصحيح المعقول، وصحيح المعقول. فالتعريف بالعقائد الإسلامية وإقامة الأدلة القطعية عليها هما ثمرتا علم الكلام وغايتاه، هذا من حيث الإجمال. وأما مباحثه التفصيلية فهي جزئيات هذه العقائد أو عناوين أبوابها، يعني ما هي المسائل التي يبحث عنها، هي الأبواب الآتية في علم الكلام. ومن هنا فيمكن تعريف علم الكلام بأحد الاعتبارين، أي يمكن تعريفه باعتبار غايته ووظيفته، كما يمكن تعريفه باعتبار جزئيات مباحثه، يعني إما أن يعرف من حيث هو قواعد كلية، وإما أن يعرف من حيث هو جزئيات ومسائل، ولكل وجهته، لكن الأول عندهم أقعد وأرسخ وهو الأشهر، وهو الذي اعتمده الإيجي وتبتزاني وغيرهم. أما تعريف علم الكلام باعتبار مباحثه فبأن يقال هو مسائل يبحث فيها عن وجود الواجب، وجود الواجب هذا مما أشغل به المتكلمون أنفسهم، هل الله موجود أم لا، ويثبتون وجود الخالق جل وعلا، هذا لا ينازع فيه اثنان من المسلمين، وإنما النزاع يكون في ماذا، في إفراد العبادة لله عز وجل، هذا الذي وقع فيه النزاع. فهم لم يفهموا التوحيد الصحيح الذي جاءت به الرسل، ومن هنا ضل من ضل. ولذلك المتكلمون والأشاعرة وما تريدية وكل الفرق المخالفة سبب منشأ الضلال عندهم هو أنهم لم يفهموا لا إله إلا الله كما فهمها أبو لهب وأبي جهل، ما فهموها أن المراد بها لا معبود بحق إلا الله، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ما فهموا هذا المراد، وإنما فسروها بماذا، بتوحيد الربوبية وما شاك له. حينئذ وقع من وقع في الضلال الواسع المبين. إذن يبحث فيها عن وجود الواجب، وجود الواجب هذا شغلهم الشاغل، وما يجب أن يثبت له من الصفات، وما يجب أن ينفى عنه فيها، وما يجوز أن يوصف به منها، وما يتوقف على ذلك. أين إفراد الله تعالى بالعبادة؟ ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة. لا يبحثون في توحيد الإلهية البتة. وهنا صارت المناقضة والمفاصلة بين المتكلمين وبين السلف. ثم هذه البحوث التي ذكروها لم تكن قائمة على منهاج صحيح، إنما هي على عقليات. وعن الرسل من حيث رسالتهم وما يجب اتصافهم به من الصفات، وما يجب نفيه عنهم، وما يجوز اتصافهم به منها، أو يقال هو علم يعرف به ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى، وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز، وأحوال المعاد والممكنات، ولا تجد ذكرا لتوحيد الألوهية البتة. وأما تعريفه باعتبار غايته فقد وردت فيه عدة تعريف هي المشهورة عند أرباب الكلام، أشهرها ما قاله التبتزاني في المقاصد: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، العلم بالقواعد نعم العلم بالعقائد الدينية، إذن العلم بالعقائد أخرج العلم بالعمليات، لأن الاعتقاد أو الدين أو الشريعة أو الملة المحمدية قرروا أنها على قسمين: اعتقاديات وعمليات. العلم بالعقديات هو علم الكلام، ولذلك يسمى أصول الدين، ويسمى التوحيد، ويسميه البعض الفقه الأكبر، فقه الأكبر هذه تسمية من عندهم، وما نسب لأبي حنيفة الفقه الأكبر لا يثبت له. العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، قال في الشرح والتبتزاني: فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن أدلتها اليقينية. إذن قواعد للمعتقد، هذه القواعد تثبت بها العقائد ويدافع بها كذلك عن العقائد ورد بها الشبه والبدع والضلالات. ثم هذه العقائد يشترط فيها أن تكون ثابتة بدليل يفيد العلم واليقين، وأما الدليل الذي يفيد الظن فلا قبول له عندهم البتة. ولذلك قوله عن الأدلة اليقينية احترازا عن الأدلة الظنية كخبر الآحاد وظواهر النصوص الوحيية، لأنها تحتمل، سيأتينا إن شاء الله تعالى احتمالات الثمانية التي أوردها الرازي وغيره في نصوص الوحيين، يحتمل المجاز، يحتمل التأويل، يحتمل النسخ، يحتمل الصرف، يحتمل قرينة لم يطلع عليها، فلما ورد الاحتمال بطل الاستدلال به على اليقين، فثبت الدرجة الثانية وهي الله، فبطل القرآن من أوله إلى آخره في الاستدلال به على العقيدة. لماذا؟ لأن كل لفظ قد يدعي مدعين أنه يحتمل المجاز أو يحتمل أنه لفظ مشترك، ثم يدخل تحت هذا اللفظ أنواع من الآحاد الأفراد المعاني، أي هذه الأنواع المراد؟ يحتاج إلى دليل، هل نحمل على الكل؟ اختلفوا. حينئذ نقول هذه مسائل تفيد الظن، تفيد الظن. فلما كان كذلك حينئذ صارت نصوص الوحيين لا تفيد اليقين البتة، كلها ليس عندهم لفظ يفيد اليقين، وإنما اليقين قد يكون من جهة السند أو ثبوت. فالقرآن ثابت باليقين لكن دلالته ثبوت قطعي ودلالة ظنية، يعني القرآن كله من حيث الثبوت هو قطعي الثبوت لأنه متواتر، وهم يقررون هذا في كتب الأصول، لكن من حيث الدلالة لا يكون إلا دلالة ظنية في باب المعتقد، في باب المعتقد، وهذا قول باطل. إذن تفتزان يقول: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. وقال في الشرح: فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن أدلتها اليقينية. وعرفه عضد الدين الإيجي في المواقف بقوله: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. علم، إذن هو علم، هو نوع من أنواع الصنائع، يعني العلوم التي هي صناعة لها قواعد، كل علم له قواعد فهو صناعة، وهو صناعة. علم يقتدر معه، يعني مع هذا العلم يكون معه قدرة وهي ملكة على إثبات العقائد الدينية، هذا أولا، إثبات العقيدة بإيراد الحجج، يعني الأدلة اليقينية التي هي حجة وبرهان في إثبات القواعد العقائد، ودفع الشبه يعني الرد على المخالف، على المخالف. ولذلك هذا تعريف بالنسبة إليهم أجمع من تعريف التفتزاني، لأنه شمل النوعين: إثبات العقائد بالأدلة اليقينية، ولذلك عبر بالحجج بإيراد الحجج، ودفع الشبه هذا هو النوع الثاني، وهو الدفاع عن هذه العقيدة ورد بدع المبتدعة. وعرفه الفارابي في إحصاء العلوم بقوله: إن الكلام، يعني تعريف علم الكلام، صناعة. وهذا الذي أورده التفتزاني والإيجي بأنه علم، والعلم حينئذ يكون صناعة لأنه قواعد، صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالف من الأقاويل. يريد بالآراء العقيدة ويريد بتزييف كل ما خالف من الأقاويل رد البدع. وقال ابن خلدون: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات. هم يقولون مبتدعة المنحرفين، يعني الذين أثبتوا الصفات مثلا، هؤلاء عندهم مبتدعة فلا بد من الرد عليهم، يكونوا به بالحجج عن مذهب السلف، نعم، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف أو أهل السنة. هذا غريب منهم، عن مذهب السلف أو أهل السنة، وأو هنا للتنويع والتقسيم، فثم مذهبان هما مذهب السلف ومذهب أهل السنة، والمراد بمذهب السلف التفويض. أحسن، مراده بمذهب السلف هو تفويض، يعني السلف مفوضة في الكيف وفي المعنى، وهذا كذب على السلف، إنما السلف يفوضون في الكيف فحسب، وأما المعاني فيثبتون المعاني اللغوية الدالة عليها الألفاظ في لسان العرب، فيفهمون الألفاظ الواردة في صفات الله تعالى كفهمهم لهذه الألفاظ إذا وردت في غير معرض الأسماء والصفات، فاللسان واحد لسان عرب، فيفهم به القرآن من أوله إلى آخره. ودعوى أن مذهب السلف التفويض، هذا قلنا كذب وافتراء على السلف. أو أهل السنة يعني الأشاعرة الذين هم أعلم وأحكم وطريقتهم أسلف من طريقة السلف، هذا من الكذب والافتراء والتناقض. حينئذ نقول أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، وهي التي تثبت الأسماء والصفات على مقتضى فهم سلف الأمة، ومن عداه من حرف أو بدل في باب الأسماء والصفات فليس له حظ في هذا الوصف البتة. وإثبات بأن هذا الوصف يناله بعض الفرق المنحرفة كما تريدية مثلا أو الأشعرية، فهذا من القول الذي لا يمكن قبوله لا شرعا ولا عقلا، لأنه متناقض. وأنتم ترون الآن أن مبنى علم الأشاعر على علم الكلام هو عقيدتهم، المعتقد التوحيد هو ما صنفه المتكلمون كالجويني والرازي وغيرهم، وهو علم الكلام بعينه، كتب التي ألفت في باب المعتقد عند الأشاعرة هي علم الكلام. إذن لا تعرف توحيدا، توحيد الألوهية، وإنما التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما التوحيد الذي هو محل المعركة بين الرسل وأقوامهم فهذا لا نصيب للأشاعرة فيه البتة، لا لفظا ولا معنى، وإنما يقولون لا إله إلا الله موافقة للشرع فحسب، وأما من حيث المعنى فهم في واد والمعنى في واد آخر. إذن قول خلدون عن مذهب السلف أو أهل السنة هذا تفريق باطل وغير مقبول البتة، بل أهل السنة هم السلف الأمة، وهم الذين يثبتون الأسماء والصفات كلها دون تفصيل بينها، ودون أن يرد بعضها لعقل وبعضها لشرع كما يفعل المتناقض من الأشاعرة. ثم هذا الوصف إنما يختص بهم، ولا يدخل الأشاعرة في بابي أو في هذا الوصف البتة. ومن حاول من المعاصرين الكذب على السلف بأن هذا الوصف أهل السنة والجماعة يشمل الأشاعرة أو الماتريدية هذا قول باطل، والقول بأن أهل السنة ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف هذا كذلك قول باطل، بل هو محصور في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة السلف الصالح، وهم المسلمون وهم السلف الصالح، ما عدا هذه الأوصاف إنما تختص بأصحابها. الأشاعرة هم مفترقون بوصفهم كونهم أشاعرة، ولذلك يقول الأشعري عقيدة، المالكي فروعا أو أصولا وفروعا، هو ينتسب إلى مجرد النسبة إلى هذا المذهب من حيث هو هذا بدعة، ثم ما يعتقده من المعتقدات إن سلم من الكفريات التي في بعض معتقدات الأشاعر وخاصة المتأخرين كإنكار علو الذات للرب جل وعلا، إن سلم فهو مسلم، وإلا فيه شيء من النظر إذا قيل بإطلاقه. على كل، قوله عن مذهب السلف وأهل السنة هذا قول باطل، وغالب ما ذكر في تعريف علم الكلام لا يكاد يخرج عن حاصل هذه الأقوال، وتعريف علم الكلام باعتبار غايته عندهم أولى من تعريف باعتبار مسائله وجزئيات. إذن علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية أي المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وإن لم تكن مطابقة للواقع، يعني التعريف السابق العلم بالعقائد الدينية يعني باعتبار المعتقد لا باعتبار مطابقتها لنفس الواقع. لماذا؟ قالوا ليدخل المعتزلي والجهمي ويشمل كل أهل البدع، حينئذ يكون من علماء الكلام فيكون لهم نصيب من هذا الوصف كونهم من علماء الكلام. حينئذ العلم بالعقائد الدينية في ظن المعتقد ولو كانت مخالفة للواقع لو كانت مخالفة للواقع. ولذلك قالوا وإن لم تكن مطابقة للواقع، هذه نصوصهم لعدم إخراج الخصم من المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية والكرامية وغيرهم، وما ذكروا الأشاعرة لأنهم أشاعرة عن أن يكون من علماء الكلام، حينئذ لابد من إدخاله، لابد من إدخاله. وإن قطعناه أو كفرناه، وكذا يقول لابد أن يكون الحد شاملا لهذه الطوائف المنحرفة، وبعضها أضل من بعض مطلقا أو على بعض الجهات، ليشمل الحد هذه الطوائف كلها. قالوا العلم بالعقائد الدينية، ولم يدخل لفظ الحق يعني منسوب إلى الحق الذي يقابله الباطل، من أجل أن يدخل في هذا الحد كل من ادعى معتقدا أنه منسوب إلى الشريعة. فهذه العقائد سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو لا ككلام المخالف، وأن يكون هذا العلم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين، العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، ولذلك قيدوه في الحد السابق عن الأدلة اليقينية، أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية، سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا، واعتبر في أدلته اليقين، لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات بل في العمليات. يعني لماذا قالوا عن الأدلة اليقينية؟ قالوا لأن بحثنا في الاعتقاد، والاعتقاد لا يقبل فيه إلا اليقين، والظن إنما هو محصور في العمليات. موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، المعلوم من حيث هو، وبعضهم يرى أنه ذات الرب جل وعلا، ولكن المتأخرون من أرباب الكلام يخطئون هذا الموضوع أو هذا القول، ويرون أن الموضوع متعلق بالمعلوم من حيث هو، معلوم من حيث هو، من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، إذ موضوع كل علم ما يبحث بذلك العلم عن عوارضه الذاتية، ولا شك أنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها، ليعتقد ثبوتها له تعالى، ويبحثون في هذا الفن عن الصفات اللائقة بالرب جل وعلا من أجل إثباتها، والتي دل عليها دليل العقل، وإن جاء السمع حينئذ يكون العقل كاشفا لدلالة السمع، وأحوال الجسم يعني المخلوق والعرض من الحدوث والافتقار والتركيب من الأجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك، ليثبت للصانع نقيض ما ذكر. إذا كان من صفات المخلوق الفناء فيثبت البقاء لله عز وجل، لماذا؟ لأن المخلوق والخالق متباينان، فما ثبت للمخلوق فنقيضه يثبت للخالق. وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كإثبات العقائد الدينية، وهذا أولى من زعم من قال بأن موضوعه ذات الله تعالى وتقدس للبحث عن صفاته وأفعاله. قالوا في دعوة عريضة بأنهم ينتسبون في أخذ العلم عن الكتاب والسنة، واعلم أن لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية، وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم والفرق الضالة عن الطرق الحقية، وهذا زعم باطل الواقع يخالف ما ذكروه، فإنه طعن في بعض منها بأنه غير معقول، فبين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البحث. استمداد هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت والفقه والإجماع والنظر، وهذا كذلك مجرد دعوة. ومسائله قضايا النظرية الشرعية الاعتقادية، وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين. ومنفعته بالدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج إليها في إبقاء نوع الإنسان على وجه لا يؤدي إلى الفساد، وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد. يعني السلام في الدنيا من أن يرتب عليه من إزهاق نفس ونحوها إذا خالف المعتقد يكون ردة، وفي الآخرة دخول الجنة والنجاة من النار. ومن أهم ركائز هذا الفن كما ذكرناه سابقا، وهو أشد ما وقع فيه المخالفون من أرباب الكلام، أن أدلة أو أن المعتبر في أدلة هذا العلم هو اليقين فقط، هو اليقين فقط. فأخرج من السنة الكثير والكثير من الأدلة الدالة على إثبات الصفات للرب جل وعلا، بل وأخرج من ظواهر نصوص القرآن الكثير والكثير إن لم يكن كله مما دل على إثبات الصفات للخالق جل وعلا. قالوا واليقين يجب أن يكون هو الأساس في هذا العلم في النفي والإثبات. في النفي لا يثبت إلا بيقين، والإثبات كذلك لا إثبات إلا بيقين. في النفي والإثبات المتعلقين بالأحكام والمفاهيم، فلا عبرة بالظن في الاعتقادات وإن كان له اعتبار في العمليات. فكل ما كان النظر السليم فيه لا يفضي إلى القطع فلا يجوز اتخاذه دليلا على مسألة من مسائل الاعتقاد. هذا مزن خطير. كل ما كان النظر السليم فيه لا يفضي إلى القطع، يعني لا يكون أو تكون النتيجة قطعية، لا يجوز أن يتخذ هذا الدليل دليلا في إثبات مسائل الاعتقاد، لأن الظن يجوز عليه الخطأ، ولا يجوز أن تكون العقيدة مبنية على أمر قابل للغلط. وكل من يجوز بناء عقيدته على أمر ظني فهو لا يفهم معنى الاعتقاد، فهو لا يفهم معنى الاعتقاد، وهم الذين لا يفهمون معنى الاعتقاد. فالله عز وجل أمر الناس بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أو سنة من قوله فالأصل أن الإنسان أو المسلم متعبد بقبول ما جاءه من الشرع. ولذلك دليل واحد يكفي في إبطال ما هم عليه. توحيد هو أعظم ما يجب اعتقاده. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وإن شئت زدت أبا موسى ولا يخرج عن الظن، بعث معاذا إلى اليمن وهم أهل الكتاب، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. معتقد أو لا؟ هذا معتقد، عقيدة، بل هو أعلى درجات المعتقد، لا إله إلا دعوة إلى التوحيد، وهم كفار، ومع ذلك أرسل رجلا واحدا، وهم باتفاق عندهم أن الرجل الواحد أو خبر الواحد يعتبر مفيدا لي للظن. فكيف حينئذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على اليهود في اليمن أهل الكتاب بما لا تقوم به الحجة؟ هذا باطل، ليس كذلك؟ لو كان خبر الواحد لا يفيد أو لا يكون متمسكا لمن بلغه الخبر، حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحجة على أهل الكتاب في اليمن، لأنه أرسل إليهم واحدا وهو معاذ، ومعاذ يفيد الظن، حينئذ خبره يفيد الظن فلا يكون يقينا، وإذا كان كذلك لم تقم الحجة عليهم. هذا باطل. وكل ما ذكره السنة والجماعة في رد ما يتعلق بردهم لخبر الآحاد يعتبر دليلا في هذه المسائل. قالوا أما ما يتعلق بعلم الكلام فإن الإنسان لا يصبح عالما بعلم التوحيد وهو علم الأسماء والصفات إلا بعد العلم بالأدلة. علم التوحيد وهو العلم بالأسماء والصفات إلا بعد العلم بالأدلة، وذلك لأن من المقصود بهذا العلم وهو إفحام الخصوم وتثبيت العقائد في الصدور وتوضيحها، وهذا لا يتم إلا بالأدلة، يعني لا يكون عالما بهذا الفن إلا إذا جمع بين العقيدة الدينية إثباتها وبين أدلتها، لأن من ركائز هذا الفن إفحام الخصم. وهل يمكن أن تفحم الخصم دون علم بالأدلة؟ الجواب لا، الجواب لا. هذه مسلمة كلية في كل الفنون. من أراد أن يجادل غيره في مسائل خلاف، مسائل خلاف، حينئذ لابد أن يكون عالما بالدليل، فإذا لم يكن عالما بالدليل حينئذ لا يستطيع إقناع خصمه. وأما وجه استمداد علم الأصول من علم الكلام عند من أدخله وجعله من مستمد هذا الفن، قال ابن برهان وأما وجه استمداد علم الأصول من علم الكلام فهو أن هذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان، يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل، يعني ثم مسائل تكون موجودة عند الأصولية لا بد من ذكرها. حجة، ما هي الحجة؟ البرهان، ما هو البرهان؟ الدليل، ما هو الدليل؟ دليل يفيد علما، دليلا يفيد ظنا، ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذه مباحث مشتركة بين الفنين، حينئذ لازم أن يذكر شيء من علم الكلام في هذا الموطن وهو علم أصول الفقه، أن هذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل، وهذا يقرر في فن الكلام، يقرر في فن الكلام. حينئذ لابد أن يكون علم الكلام مأخوذا في ما يستمد منه علم أصول الفقه، لكون بعض المسائل التي تبحث في علم الكلام إنما هي مبحوثة في علم أصول الفقه. قالوا ولا يشترط عليه بحكم نظره أيضا في هذا الفن أن يعرف غرائب الكلام ودقائقه، يعني لا يشترط فيه أن يكون عالما بكل جزئية عند أرباب الكلام، وإنما المراد المسائل المشتركة بين العلمين أو بين الأصلين. قال الآمدي أما علم الكلام فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا، يعني لماذا علم الكلام هو مما يستمد منه علم أصول الفقه؟ قال فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا، وعلى معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام. نحن نحتج في الأدلة بماذا؟ ننوع الأدلة كتاب وسنة. إذن أولا أثبت الكتاب أنه لله عز وجل، حينئذ لا بد أن تثبت وجود الرب جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، أثبت صدقا النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلوا في مسائل لا يفتقر إليها الصغير قبل الكبير من المسلمين، حينئذ صارت هذه الأحكام مبنية على إثبات الأدلة أولا، لأن عندنا ماذا؟ عندنا دليل كلي في الأصول وهو الكتاب، هذا دليل كلي، والسنة دليل كلي، ثم هذا الدليل الكلي الكتاب له أنواع، من أنواعه الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. حينئذ كيف نقول الأمر يقتضي الوجوب؟ نستدل به على إثبات الأحكام الشرعية وهي الإجابات من أوامره صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نثبت أصلا أن الكتاب كلام الله عز وجل، فنثبت أولا وجود الرب جل وعلا وأنه أن هذا الكلام صفته وأنه من عنده، ونثبت وجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق لا كاذب، وأنه جاء بالقرآن وأن القرآن وصل إلينا ولم يحرف إلى آخره. هذه كلها أصول لإثبات الأدلة، وقبل أن نثبت الأدلة التي نبحث عنها في أصول الفقه لابد من إثبات هذه المسائل كلها. نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو مما فطرت عليه النفوس، ولا نحتاج إلى إثبات أدلة إلا في مقابل من ينكر مثلا، حينئذ لا إشكال فيه بأن تعلم هذه المسائل من أجل الرد، فإذا وجد في زمن من الأزمان من ينكر وجود الرب هذا شيء خاص، فيفتقر إلى إثبات الأدلة له، وحينئذ لا يبقى علما عاما لكل المسلمين بأن يطالب بإثبات وجود الرب جل وعلا، وأنه لا يصح إيمانه إلا إذا نظر في ذلك. ثم إن المتكلمين يرون أن علم الكلام أساس في معرفة الأصول، بل قد يفهم من كلام القاضي، وهذا ذكره عروسي في مقدمة المسائل المشتركة، أنه يرى التبحر في فن الكلام شرط في استجماع أوصاف المجتهدين، يعني جعل علم الكلام والتبحر فيه شرط في الاجتهاد، كما نقول دائما بأن اللغة العربية شرط في صحة الاجتهاد، فعنده أن الكلام والتبحر في علم الكلام شرط في صحة الاجتهاد، وهذا قول باطل ويعتبر من البدع المحدثات. فإن علم أصول الفقه يعتمد في قواعده ومسائله على مبادئ كلامية، كالبحث في الدليل وتقسيمه إلى ما يفيد الظن والعلم ومعرفة الدليل والنظر والحاكم، وهل هو العقل أو الشرع والتحسين والتقبيح من حيث صلتهما بالأحكام التكليفية والخطاب النفسي واللفظي وتعلق الأمر بالمعدوم، هذه كلها من المباحث الكلامية. لكن انتبه، المباحث الكلامية الموجودة في أصول الفقه على مرتبتين، أولا مباحث مشتركة بين العلمين، هذه لا يمكن إخراجها عن أصول الفقه البتة، هذا النوع لا يمكن إخراجها عن أصول الفقه البتة، وإنما يكون النظر فيها بإقامة أو بالنظر في الخلاف إن كان فيه فيها خلاف، وإقامة الأدلة على القول الحق إن كان ثم سنة وبدعة، والمطالبة بإخراج هذه المسائل عن أصول الفقه وتجريده، هذا قول باطل. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا ليس كل ما كان مبنيا، بل كقاعدة عامة ليس كل مسألة في علم الكلام تكون مذمومة، هو في الجملة لا شك أنه مذموم، لكن ليس كل مسألة تكون ماذا؟ تكون مذمومة أو يكون منهيا عنها، وإنما بعض المسائل قد يكون أصاب فيه بعض المتكلمين أو يكون فيه خلاف، ويكون النظر حينئذ في إقامة الدليل. وأكثر المسائل التي تكون مشتركة، أكثر المسائل الكلامية الموجودة في أصول الفقه هي من هذا النوع، قد قرر صاحب هذا الكتاب بأن هذا النوع هو الذي كثر اشتمال كتب الأصول عليه، وهو مكان مشترك بين النوعين. ثم مسائل كلامية دخيلة على أصول الفقه، حينئذ هذه المسائل لو جردت عن أصول الفقه لكان جيدا، لكن ينبغي التمييز بين النوعين، والذي يميز بين هذا وذاك لابد أن يكون متبحرا في علم أصول الفقه. حينئذ نقول قولا مجملا بأنه ليس كل ما كان في أصول الفقه من مبادئ الكلام أو علم الكلام أو من مسائل علم الكلام هو مذموم من حيث إدخاله في علم أصول الفقه، لا، قد يكون لابد من كلام فيه، لكن من هو المتكلم؟ إن تكلم متكلم على طريقته فبماذا ستنتظر منه أن يأتي بهذه المسألة على قاعدته؟ إذن سينحرف في الوصول إلى الحق. وإن كان المتكلم سلفي عقيدة حينئذ سيأتي بالحق في هذه المسألة، حينئذ المسألة من حيث هي لا شبهة في إدخالها في علم أصول الفقه، وإنما يكون النظر في الباحث، فإن نظر إليها أشعري متكلم فالنتيجة تكون موافقة لمعتقده، وإن تكلم سلفي حينئذ تكون مبنية على معتقد أهل السنة والجماعة. سبب إدخال علم أصول الفقه أو علم الكلام في علم أصول الفقه، أولا هذا كتاب جيد أرى الطالب يقتنيه، وهو مسائل أصول الدين الممحوثة في علم أصول الفقه، عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، تأليف الدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله في جامعة إسلامية، تعتبر رسالة جامعية، وممن ناقشها الشيخ الغديان حفظه الله تعالى. قال هنا في المبحث الثالث كلام جيد، قال الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم أصول الفقه، قال يمكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين. السبب الأول غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه، يعني بعض المسائل دخلت على هذا العلم، حينئذ كون المتكلم متكلما غلب عليه فنه، فبمجرد مسألة قد لا تحتمل الاستطراد فإذا به يستطرد ويأتي بمسائل دخيلة على هذا الفن. قال أبو حامد الغزالي مبينا سبب إدخال ما ذكره من المسائل الكلامية، قال وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طباعهم، فحملهم حب صنعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول. إذن التخصص والتبحر لكن بالتخصص المفهوم السابق قد أثر، ولذلك تجد بعض المفسرين إذا ألف تفسيرا غلب عليه فنه، لا لكونه لا يفهم إلا هذا الفن، لا، وإنما غلب عليه فنه، فالذي تبحر في النحو تجد كتابه تفسيرا يكاد أن يكون كتابا نحويا، والذي غلب عليه الحديث كذلك تجده يورد الأحاديث بلا سنيد ونحو ذلك وهكذا، وهذا لا غبار عليه، يستفاد من هذا ويستفاد من ذاك. وبعد أن عرفناك إسرافهم أو عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافر، يعني هو أدخل علم الكلام كسابقه، والحجة هي أنه غلب على طباعهم فغلب على طباعه كذلك، وهذا ذكره في المستصفى. وقال الطوفي العالم بأصول الفقه دون فروع ككثير من الأعاجم تتوافر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فيتسلطون به على أصول الفقه إما عن قصد أو استتباع لتلك العلوم العقلية، ولهذا جاء كلامهم فيه عليا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه. إذن الغلبة للطباع هي التي جعلت من أدخل علم أصول الفقه أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه كذلك المنطق. واحتج بأنه من مواده كما ذكر أو ذكر في صدر هذا الشرح، فتركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي. قال المعلق هنا: فلو نظرنا في من ألف في أصول الفقه من طبقات متعددة لوجدنا لأكثرهم مؤلفا وأكثر في الكلام، فمن ذلك ألف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابا في أصول الفقه سماه التقريب، وله في علم الكلام الإنصاف والتمهيد. إذن هو ألف في هذا وذاك، ولذلك يعبر عن هذين العلمين العلم بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين. وكذلك الجويني له البرهان ولخص كتاب الباقلاني في أصول الفقه، وله في الكلام الشامل والإرشاد وله مع الأدلة والعقيدة النظامية، والغزالي له المستصفى والمنخول في أصول الفقه، وله في الكلام الاقتصاد وقواعد العقائد ضمن أحياء علوم الدين وغيره. إذن غلب عليهم علم الكلام فألفوا في النوعين، فلما جاء علم أصول الفقه أدخلوا فيه ما ليس منه. ثم قال: السبب الثاني وجود علاقة ما بين العلمين، وأعني بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة يعني بين العلمين، ثم مسائل مشتركة بالفعل، وإن كان الاستطراد غير لازم لكن يبرر مدى تأثر المؤلف في الأصول بمذهبه. وأعني بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية، فالذي فيه اشتراك بين العلمين ما يتعلق بالتكليف والمكلف والمكلف والمكلف به، فاشترك معها الكلام عن الحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق، وكذلك ما يتعلق بحجية الأخبار والإجماع والقياس، فهي مما يشترك بين العلمين. لكن ثم الاستطراد في هذه المسائل يعتبر كذلك لوثة كلامية، ولكن مع ذلك نبقى على ما هو عليه العلم، ويبين بأن هذه لوثة كلامية وهذا مما استطرد فيه وهذا دخيل وهذا مشترك إلى آخره. ومما استطردوا فيه كثيرا ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر والنهي والخبر والعموم والقرآن، وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام النفسي، فيعرفون كل ما تقدم باللسان ومرة بالنفسان، ومذهبهم مع بطلانه لا يحتاج إليه فيه أو لا يحتاج إليه في أصول الفقه قطعا، لأنها كلها مبنية على الألفاظ. وأما ما يكون مقدمة من مسائل أصول الدين فمثل مسألة العصمة، قد قدم الأصوليون الكلام عنها بداية بحثهم عن السنة أو عند بحثهم عن الأفعال، ووجه تقديم الكلام عنها على ما ذكر أن حجية السنة أو صحة التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله متوقفة على عصمته إلى آخر ما ذكره حفظه الله تعالى. حينئذ نقول هذا هو السبب في إدخال علم الكلام، والمراد في إدخال ما ليس منه وليس في المسائل المشتركة بين العلمين. ثانيا الاستطراد الذي يكون في المسائل المشتركة بين العلمين، وهذا الذي ينبغي النظر فيه. ما يتعلق بعلم الكلام علم المنطق، علم المنطق هل هو أساس لعلم الكلام وهل لابد منه في علم أصول الفقه أم لا، لا يحتاجه الناظر في هذا الفن، وما حكم تعلم هذا العلم؟ حينئذ لابد من نظرة شمولية لما يتعلق بهذا، لا على جهة التفصيل إنما على جهة الإجمال. أولا، دخل المنطق في الأصول في أوائل القرن الخامس، القرن الخامس قيل أدخله أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى، أول من كتب مقدمة منطقية في كتب أصول الفقه هو صاحب المستصفى، لكن لا يلزم منه أن يكون أول من أدخل علم المنطق إلى علم أصول الفقه، وإن كان هذا هو المشهور. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم، يعني الفلاسفة، فلاسفة اليونان، بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها، يعيبون طريقة الفلاسفة ويبينون فسادها، وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى، فتاوى الجزء الثاني صفحة 86. والصحيح أنه مسبوق بشيخه وأستاذه الأول صاحب البرهان، وهو إمام الحرمين الجويني، حيث عقد ضمن مقدمات كتابه البرهان في أصول الفقه مقدمة خصصها للقول في العلوم ومداركها، وهي تتعلق بالعلم وحقيقة العلم ومدارك العلوم ومراتبها وغيره. هذه مباحث منطقية، حينئذ وضع اللبنة. ثم جاء بعده الغزالي متمما لهذه اللبنة، حينئذ يصح كلام ابن تيمية إذا نظرنا إلى أنه ألف مقدمة متكاملة لا إشكال فيه. فيبقى أن أبا حامد الغزالي هو أول من كتب وأول من أدخل بهذه الصورة، وأما المسائل من حيث هي هو مسبوق بشيخه الجويني. وإنما الغزالي أكمل مبادرة شيخه حيث جعل في المنطق في أول كتابه مقدمة وهو المستصفى، حيث قال: نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها، مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر كذلك شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان، هي إلى آخر كلامه مما ذكره في المنطق، إلى أن قال: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة بها. إذن اعترف أول من وضع المقدمة الغزالي، هذا كلامه في مستصفى في أوله، أول من وضع المقدمة المنطقية في أصول الفقه هو الغزالي، واعترف أنها ليست من جملة أصول الفقه، يعني ليس مما يستمد علم أصول الفقه من المنطق. حينئذ بطل قول من قال من المعاصرين بأن أصول الفقه يستمد كذلك من المنطق بشهادة الغزالي رحمه الله، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. وهذا الذي اشتهر عنه بأن من لا يحيط بعلم المنطق لا يوثق بعلمه لا في الشريعة ولا في غيره، هذا من أباطيله والبدع التي بثها وسار عليها من خلفه، قول باطل، لأن هذا العلم لم يكن في عهد السلف، ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معروفا في الفطرة فهو موجود مركوز كما قلنا فيما سبق من علم أصول الفقه، وكذلك لسان العرب، أول من ألفه بالكتب محمد بن شافع المطالبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب خليقة، فما كان من طرق الاستدلال الفطرية المدركة بالعقل هذه موجودة في قدر كل إنسان مشترك، ما دام أنه إنسان فعنده تفكير وعنده طرق يفكر بها، بعضها صحيح وبعضها فيه دخل أو فيه شيء فاسد يكون من جهله بالعلوم الشرعية أو نحو ذلك. وأما على جهة العموم فالإنسان من حيث هو إنسان عنده عقل وعنده تفكير وعنده كذلك ما يستطيع أن يميز بين العقل بين التفكير الصحيح والتفكير الباطل أو الفاسد، لكن هذا قد لا يدرك لكل أحد لكنه موجود في الفطر. فقال هنا: ومن لا يحيط بها، يعني بهذه المقدمة، فلا ثقة بعلومه أصلا. فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه، وحاجة جميع العلوم النظرية لهذه المقدمة كحاجة أصول الفقه إليه، يعني يحتاجه لكن لا من حيث الاستمداد، لا من حيث الاستمداد. وهذا ذكرنا أنه لا ينظر فيه البتة، يعني كون أصول الفقه يستمد من علم المنطق هذا لا نظر فيه البتة بأنه قول باطل. لكن لما وجد في كتب المتأخرين شيء بل كثير من المنطق حينئذ تغير النظر، بمعنى أننا ننظر نظرين: النظر الأول، هل علم أصول الفقه من حيث هو علم هل هو مفتقر إلى المنطق؟ الجواب لا، قولا واحدا. النظر في الكتب من أجل أن نصل إلى علم أصول الفقه، هل نحتاج فيه لدراسة شيء من علم المنطق؟ لا شك أنه يحتاج إلى ذلك. ففرق بين الأمرين، فثم أمر يتعلق بذات العلم لو لم يدخل هذا العلم الذي هو المنطق في أصول الفقه لكنا في سلامة وكفى، لكن لما دخل ماذا نصنع؟ بلين به. فما من كتاب في علم أصول الفقه عند المتأخرين خاصة الذين جمعوا بين الطريقتين، وطريقتهم لا شك أنها أرسخ من طريقتين المفردتين السابقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، فالجمع بينهما أولى بالعناية والاعتبار. حينئذ إذا وضعوا في كتبهم مقدمة منطقية أو في ثنايا كتبهم أو في بعض الشروحات أو الحواشي، حينئذ لا يمكن للطالب أن يفهم أن يدرك هذه الكتب على الوجه الصحيح إلا إذا عرف شيئا من المنطق. والمنطق من حيث الحكم أو من حيث التعريف أولا قالوا هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الزلل والخطأ فيه في الفكر. قال الأخضري في السلم: وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكسب الغطاء. أو كما قال غيره بأن علم المنطق هو علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد، وهذا أخصر. يعني عندنا فكر أو تفكير له طرق، بعض هذه الطرق قد يوصل إلى نتيجة فاسدة وبعضها يوصل إلى نتيجة صحيحة، منها ما هو فطري موجود في فطر الناس، ومنها ما قد يحتاج إلى شيء من الكسب، وهذا شأن الفهوم وشأن الذكاء، منه ما يكون فطريا ومنه ما يكون كسبيا. المنطق من حيث بعض المسائل فيه قد تفيد شيئا من ذلك، ما سيأتي بكلام الشوكاني رحمه الله تعالى. وثم كلام للشيخ الأمين في مقدمته المنطقية، كلام جيد، وهو علم سلفي عرف أصول الفقه وخبر أصول الفقه وعرف المنطق وخبر المنطق، وحكم بكون المنطق على مرتبتين: منطق هو مشوب بعلم الفلاسفة، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين العلماء، ومنطق هو مصفى ومخلص ومؤسلم إن صح التعريف، إن صح التعبير، حينئذ هذا الذي وقع الاتفاق على جواز الاشتغال به، على جواز الاشتغال به. وهذا العلم لا شك أنه مفقود معدوم الآن، لا وجود له، بمعنى أن أربابه المتبحرين فيه لا يوجد لهم بروز، إن وجد فهو في الخفاء أو يكون في بعض البلدان، وأعني به عدم وجوده هنا عندنا في المملكة، لكن في الخارج الله أعلم به. فهذا معدوم، ويعني معدوم يعني لا يوجد من هو متبحر في هذا الفن بحيث يقال هذا مرجع في فن المنطق، هذا لا وجود له البتة، لا أنا ولا غيري. وإنما الذي يوجد إنما هو يتعلم شيئا من بعض الكتب ويعتكف عليه، وأما أنه يستقرئ ويكون له تأصيل ويكون له نظر ويكون له يعني رد وأخذ وعطاء معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا لا وجود له والله أعلم. حينئذ إذا كان كذلك لا وجود له، صار النظر في الكلام في مثل هذه المسألة ينبغي أن يكون متزنا. وترى إذا جاءت مسألة المنطق يعني في مجالس خاصة ومجالس عامة ومحاضرات ودروس ومنتديات، ترى الكل يتكلم، العلم غير موجود. إذا كان الضعف موجود، إذا كان الضعف في عدم وجود علم التفسير الذي هو من المقاصد، والضعف موجود في نشر علم الآلة كأصول الفقه، أصول الفقه كالمعدوم، والنحو كذلك كالمعدوم، علوم الآلة على جهة العموم كالمعدومة. فإذا كان كذلك وموجود من يدرس هذه الفنون على قلة، فالمنطق من باب أولى أحرى، هذا الدليل على أنه غير موجود، أنه معدوم. إذا كان النحو لا يوجد تدريسه في المساجد الآن، وإنما على جهة الخصوص بعضهم لبعض. وكذلك علم البلاغة أين هو؟ غير موجود. أداب البحث والمناظرة غير موجود. علم أصول الفقه على جهة التأسيس والتأصيل غير موجود. الورقات مفتاح الوصول هذه لا تجزي، هذه لا تجزي. أين هذه العلوم؟ غير موجودة. إذا كانت هذه العلوم غير موجودة، أو إن وردت على ضعف، حينئذ مع وجود أربابها ومع وجود دعاتها ومع وجود من يدعي أنه من علماء الشريعة أنه من أهل الفتوى إلى آخره، ومع ذلك نقول علم المنطق غير موجود. فإذا تكلم المتكلم حينئذ لابد أن تتهم كلامه، وأما مجرد النقل عن شيخ الإسلام فهذا لا يكفي. من نقل عن شيخ الإسلام في ذمه للمنطق ينبغي أن يقول أنا مقلد، لنستريح منه ولا نشتغل به ونعلم أنه مقلد وأنه جاهل، وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما التكثير بالأتباع المقلدين فهذا لا يكفي، فالشخص الذي هو واحد وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام هنا وهناك، ولكن يبقى أتباعه أنهم مقلدون، وإذا كان كذلك فلا عبرة به. حينئذ دعوة من يقول الآن من المعاصرين، والشيخ الأمين كما ذكرت عالم سلفي وهو من أحسن من نظر في المنطق مع وجود صحة المعتقد، لا يوجد قبله أبدا إلا إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية على نقده. حينئذ نقول إذا طعن في من قال بأن المنطق منه ما ليس مشوبا بعلم الفلاسفة، لو قيل بأن القائل هو أشعري قد يقبل، لأن المنطق الذي غير مشوب قد يوافق القواعد الأشعرية، لكن مثل الشيخ الأمين رحمه الله تعالى إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في عقيدة السلف، إمام في أصول الفقه، إمام في الماء إلى آخره، رجل لم يبلغ شأو كعبه أحد في عصره ولا من بعده. وتجد في كتاب الأضواء علوما جمة، لغة وصلاح وتفسير إلى آخره، هذا لا نظير له، لا نظير له البتة. فإذا حكم بكون العلم على مرتبتين، حينئذ من طعن بأن هذا العلم الموجود بين أيدينا وندرسه وندرسه بأنه ليس منفكا عن علم الفلاسفة، حينئذ إما أن يأتي بدليل فيأتي بإساغوجي مثلا أو سلم المنورق ويقول هذه المسألة هي دخيلة ومتضمنة لزندقة وإلحاد نحو ذلك، وهي مرتبطة بعلم الفلاسفة وليست من المسائل المباحة التي أقل أحوالها الإباحة. فإن لم يأتي لنا بهذا الطريق فقوله نرمي به عرض الحائط، ولا يلتبس عليكم لكثرة القائلين بذم هذا المنطق مع ما ذكرت عن شيخ الأمير رحمه الله تعالى. فمن ذمه إما أن يكون ناقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو مقلد، وإما أن يكون ناظرا في علم المنطق ودرسه وتشبع منه وفضح ما فيه من الفلسفة وأنه متضمن لزندقة وإلحاد، فنقول إيتي بهذه المسائل واشرحها لنا وجزاك الله خيرا، نرجع إلى ما قلته، ولكن لا وجود له. تجد الذم هكذا على إطلاقه دون أن ينظر فيه في المسائل. يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحد من المتناظرين إنما توجه الحجة بها أو توجه إلى الحجة بها منتظمة على صورة القياس المنطقي. يعني المتناظران هو يريد أن يجعل مؤلفه على جهة التخصيص وفي آداب البحث والمناظرة، حينئذ لابد من مقدمة ينبني عليها هذا العلم، فثم حجة وثم دفع لهذه الحجة، القياس يكون قائما على القياس المنطقي. حينئذ إذا كان الذي يريد أن يحتج على غيره بحجة كيف يسوقها؟ لابد أن يسوق على نمط معين، فإذا كان كذلك حينئذ لابد من النظر في القياس المنطقي. ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لابد منه من فن المنطق، لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلا، أو القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الأوسط أو باختلال شرط من شروط الإنتاج ونحو ذلك، لا يفهمه من لا إلمام له بفن المنطق. نعم، قال أنا أبطل المقدمة الصغرى، أين هي؟ يبحث عنها، أين الصغرى وأين الكبرى؟ حينئذ إذا كان لا يميز بين الصغرى والكبرى ولا يعرف النتيجة وأنها لازمة لها إلى آخره. وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لابد من وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لابد منها من فن المنطق، لابد منها من فن المنطق. إذن ثم قواعد من فن المنطق لابد منه، وهو أن يعرفه طالب العلم، وما اشتملت عليه هذه الرسالة. واقتصرنا فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية. إذن هذا الذي وجد بين دفتي مقدمة المنطقية ليس فيه شائبة فلسفية. من ادعاه؟ ونحن حجتنا هذا الإمام السلفي الذي هو إمام في فن المنطق، حينئذ من ادعى وجود هذا العلم الذي ليس مشوبا أو ادعى وجود هذا العلم المشوب بين دفتي هذا الكتاب فليأتي بأمثلة، حينئذ نبطل الكتاب من أصله، فليس الشيخ رحمه الله تعالى معصوما ولا غيره، لكن نحتاج إلى دليل واضح بين. فنقول هذه المسألة نعم القادح والاعتراض بما لا يفسد المعتقد هذا موجود، فالحدود ونحوها إلى آخره انتقده شيخ الإسلام، لكن لا يلزم منه إبطال أصل المنطق وأنه زندق كما يقول بعض من تمنطق فقد تزندق، مراد به المنطق الذي هو مشوب بعلم الفلسفة الذي يؤدي إلى القول بقدم العالم ونحوه. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة، كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة شارح الألفية والجامع معها ألفية أخرى من نظمه، قال: فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. وأما قول الأخضر في سلمه والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل. هذا الخلاف ليس هنا، بل ثم وفاق على أن هذا المحل أو هذا القدر من علم المنطق جائز، أقل أحواله أنه من العلم المباح، أنه من العلم المباح، فمن ادعى غير ذلك عليه الدليل. ومن المعلوم أن فن المنطق، هذا كلامه، منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق، وهو كذلك. ومحاولة دفع هذه مقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى بأن يمكن أن يرد على أهل الباطل بغير علمهم، هذه دعوة أين هي من الوجود؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما رد على الأشاعرة ونقض قواعدهم إلا بعلمهم، ليس كذلك؟ وتجد أحيانا بل كثيرا في تقعيد حتى لمنهج السلف تجد عبارات منطقية، حتى في التدمورية وفي غيرها تجد عبارات منطقية يعبر عن طريقة السلف، حينئذ نقول هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم لا يجعل مفتوحا من حيث التأصيل ومن حيث التبحر لكل أحد، لكن يبقى أن ثم قدرا لا ينكر على من نظر فيه البتة أو دعا أو علم أو بين. وأما الدعاوى التي تكون بلا دليل وهي هكذا مفلوتة مطلقة، حينئذ نقول مردودة على أصحابها. ولذلك يقول هذه العبارات الموجودة في كثير من الكتب لا يفهمها إلا من له إلمام بعلم المنطق، وكذلك هذه كتب الأصول من أولها إلى آخرها المتقدمة والمتوسطة والمتأخرة إنما ألفت على سنن معين وعلى طريقة معينة، ثم ألفاظ نحتاج إلى فهمها لمقدمة هي فهم علم المنطق. وإذا كان كذلك، ولذلك لما وجد الجهل بهذا العلم وأنه لا يدرس وأنه لا يدرس وأنه يذم منه مطلقا، جاءت مسألة التجديد، وأعظم من يدعو إلى التجديد للفرار من مثل هذه المزالق، فلا يفهمون الكتب على وجهها وأرادوا أن يحذفوا هذه المسائل وأن تصاغ بأسلوب عصري أو ما يسمى بالأكاديمي أو نحو ذلك، أشبه ما يكون بالمذكرات. ولذلك صارت مذكرات تطبع على أنها كتب في أصول الفقه وأنه ثوب جديد لأصول، لا نريد هذا الثوب، وإنما نريد أن ننظر إلى أصول الفقه بأقلام أهله، وأما هؤلاء أشبه ما يكون بأدعية على أو دخلاء على الفن. إذن لا يمكن فهم هذه الكتب والشروحات إلا بفهم هذا ولو بقدر يسير، لا نقول لابد أن يتبحر، إنما لابد أن يأخذ متنا ولو مختصرا ويفهم هذه المصطلحات ثم يدخل بعد ذلك علم أصول الفقه. كذلك الرد على أهل البدع أو مناقشة الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم والعقلانيين الآن لا يمكن ذلك إلا بإتقان سلاحهم وهو المنطق، ومن ادعى غير ذلك فهذه مجرد دعوة. قال رحمه الله تعالى: وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية، فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيرا من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة، لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به، هذا الأصل وأعظم ما يستدل به عليه، وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها. ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، ليس حبا في المنطق وليس مدحا له لذاته وإنما للبلية به، حينئذ ننظر بنظر الشارع. فإذا كانت المسألة سالمة عن مطاعن الفلاسفة وما يبتني عليه مذهبه فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، بل قد يكون مطلوبا إذا بنى عليه رد البدعة ونحو ذلك، قد يكون مطلوبا، ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت قيسته هي الطريقة الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة بالوحيين كان ينبغي العلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق. وأعظم مثال لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قال بأن شيخ الإسلام رد عليهم بغير جنس ما هم عليه هذا كذب وافتراء على شخص، والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا، هذه كتبه ونقاشه للرازي ورده على الجويني والغزالي وغيرهم، إنما رد عليهم بالأقيسة المنطقية ودخل معهم وتعلم العلم وبذل وقتا كبيرا في تعلم هذا العلم، حينئذ نقول هذا يدل على أنه إذا كان للذب عن العقيدة فيكون مطلوبا شرعا ولا إشكال فيه بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج، يعني بعض المسائل الأقيسة المذكورة في علم المنطق بعضها صحيح مقبول، لماذا نرده لكونه جاء من جهة الفلاسفة؟ فإذا كان مقبولا وصحيحا ومجربا حينئذ لا إشكال فيه في قبوله، وهذا قوله: واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج، إن ركبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة مع شروط إنتاجه فهو قطعي الصحة، وإنما يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط فيظن هذا الأمر لازما لهذا مثلا، فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم، مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة، ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط المستدل لا لذات القياس وإنما لاستعماله الفاسد، ولو كان استعماله للقياس المنطق على الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقة للوحي بلا شك، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وهذا بلفظه موجود في المقدمة المنطقية فليرجع إليه. والشيخ الأمين كما ذكرت انتبه أنه من أولى من يعتبر قوله في هذا المحل. وأصبح دراسة المنطق مطلوبة عند بعض المتأخرين لدراسة بعض العلوم كالأصول، لأن كثيرا من مؤلفاتها صيغة في قالب منطقي وتعذر التمكن فيها إلا بدراستها، قل تعذر التمكن فيها في هذه الكتب فهمه على الوجه الصحيح، لأن الفهم للعلم على مرتبتين، فهم لأصول العلم من حيث هو وفهم للعلم من حيث الكمال، الثاني لا يمكن أن يوجد إلا بفهم هذه المصطلحات. وقد قرر ذلك جماعة منهم الشيخ رحمه الله تعالى ومنهم بعض المعاصرين ممن لا نذكره باب الأولوية. قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج، قال: في الإمداد بل هو أي المنطق أعلاها، أي العلوم الآلية، أي العلوم الآلية يعني أعلاها من حيث، إن كان المراد به ما ذكره الغزالي فهو باطل، وإن كان المراد به أن ثم كتبا في النحو أو الصرف أو البيان أو الأصول قد وجد فيها شيء من هذه المصطلحات ولا يمكن فهمها إلا بهذا العلم، حينئذ لا إشكال فيه. وإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به ثم فتوى لابن الصلاح، والنووي كذلك. ابن الصلاح والنووي روي عنهما في تراجمهما أنهما حاولا المنطق فعجزا فحرماه، وهذا موجود. وأدركت بعض المشايخ الشناقطة يرى أنه محرم، قال لي كتبته وحاولت ندرسه على الشيخ الأمين فأتعبني، فرجعت إليه المرة الثانية فأتعبني، ثم تركته وقال لا يشتغل به إلا من لا دين عنده. إذن هذا المبنى أو هذا المغزى إنما هو مبني على عدم فهمه، أغلق عليه. هذا يوجد، قد يغلق على بعض أهل العلم بعض العلوم، وإذا كان كذلك لا يلزم منه العود على العلم به بالتحريم أو ذمه أو الحط من شأنه. وذكر عنه بالصلاح أنه حاول وحاول وحاول ثم ترك العلم، كذلك النووي وكذلك من ذكرته من أهل العلم. فقوله النووي بن الصلاح أنه يجوز الاستنجاء بعلم المنطق، قال هنا يحمل على ما كان في زمانهما من خلط كثير من كتبه بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائع بخلاف الموجود اليوم، فإنه ليس فيه شيء من ذلك ولا مما يؤدي إليه، فكان محترما يعني من حيث الأصل. وأقول الأصل في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفة الإباحة، هذا حكم شرعي، ولا بد أن يقال بأن الأصل في دراسة هذا العلم الموجود بين أيدينا ما تضمنه السلم والشمسية وكذلك إيساغوجي وشروح هذه الكتب، الأصل فيه الإباحة، هذا حكم شرعي. فحينئذ نقول هذا العلم إن كان فيه مفسدة على الدين تعلق به الحكم الشرعي وهو التحريم، فإن انتفى حينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإباحة. الأصل في علم الهندسة الإباحة، الأصل في علم الرياضيات الإباحة، والأصل في علم الطب الإباحة، هذه علوم شرعية دنيوية، هذا منها. حينئذ نقول إذا كان الأصل فيها الإباحة حينئذ لا ينبغي الإنكار على من تعلمه. ثانيا الأصل الاستغناء عن هذا العلم لولا أنه أدخل على العلوم الشرعية ولهج به كثير من العلماء، فصارت مصنفات في كثير من الفنون مشوبة بهذه الاصطلاحات المنطقية لا سيما علم أصول الفقه كما قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى فيما سبق. ثالثا من تحركت همته لنيل حظ من هذا العلم فعليه قبل الولوج فيه أن يأخذ حظا وافرا من علم الكتاب والسنة دراسة تأصيلية يفهم بها معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا من جهة ماذا؟ من جهة أن الشراح في الغالب لهذه، لم يكون الكل لهذه المتون، إنما هم أشاعرة، والعلوم التي قد يكون فيها شيء من دسيسة الأشاعرة نصا أو تلميحا أو إلزاما هذه لا ينبغي لطالب علم، بل لا يجوز أن يدرسها على من لم يتقن هذه العلوم ويعرف ما أخذها. فثم مثلا علم المنطق قد يكون فيه بعض المسائل المبنية على قواعد أشعرية في باب المعتقد، حينئذ إذا مرت مسألة فيجريها على قاعدته حينئذ يقع الخلط. فالناظر في مثلا شرح الدمنهوري ونحوه الشارح أشعري، فتأتي بعض المسائل حينئذ قد يجاريه يظن أن هذا من الحق وهذا غلط. كذلك الشأن في علم أصول الفقه، ثم مسائل مبنية على علم الكلام وقد يكون فيه شيء من الدخل، حينئذ إذا لم يكن الشارح جامعا بين أصول الفقه وفهم معتقد السلف وفهم معتقد الأشاعر فقد يزل ويخطئ، وهذا لازم آخر، بمعنى أنه لا يدرس هذا العلم إلا على من يعرف أن هذا الشخص يميز بين المسألة العقدية التي يكون فيها ملابسة بين فرقتين. والشأن كذلك في باب النحو وفي باب علم الصرف وعلم بلاغة، لأن ثم علم بلاغة وهو شدها أن يكون الناظر فيه أو الكاتب أشعري، وإذا كان كذلك حينئذ حدث ولا حرج في المسائل التي تورد من آيات الصفات أو الأسماء وتحرف في هذا العلم. ولذلك لا يستحسن، وهذا يوجد الآن هناك نزعة، أن يبرز في تدريس علوم الآلة من كان متخصصا فيها فحسب ولا يدري باب المعتقد، فيأتي لهذا متخصص في كلية اللغة العربية مثلا ولو كان من أهل الصلاح لكنه لا يفهم إلا هذا الفن، حينئذ يدرس هذه المتون إلى آخره، وقد يحصل نوع خلل في تلك المسائل كذلك ينظر في من يدرس علم البلاغة فيؤتى به ليدرس من أجل أنه لا يوجد من يدرس هذا العقل، لا هذا خطأ هذا خلل. لماذا؟ لأن باب البلاغة على جهة الخصوص ثم مسائل عقدية، باب الأسباب والمسببات هناك خلل في كتب المعتقد، وكذلك ثم آيات الصفات. ولا يكفي أن يكون هذا متخصصا مدرسا في أو دكتورا أو معيدا أو نحو ذلك في قسم البلاغة وحينئذ يكتفي به لكونه يدرس هذا العلم، لا، لأن هذه العلوم تذكر ويذكر معها أمثلتها وتقعيداتها وتأصيلاتها، والناظر فيها إنما هو أشعري، والعقيدة لها أثر في كل العلوم. لا تظن ثم علم لا يكون له أثر عقدي، لا، هذا يكون في الخيال فحسب، وإنما في الواقع والوجود فلا. حينئذ يكون النظر هنا في التدريس العلوم كلها لابد أن يكون جامعا، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الأصل في من يعلم أو تتعلم عنده أن يكون بنفسه جامعا، وأما تمزيق العلوم يؤدي إلى وقوع هذا الشتات، فيأتي المواصل في باب أصول الفقه ولا يدري ما العقيدة فتدخل عليه بعض المسائل. ولذلك سمعت من يقول في مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، قال الأمر هو عينه النهي والنهي هو عينه الأمر، وهذه بدعة اعتزالية، هو لا يعتقد هذا لكن لا يدري ما أخذ هذه المسألة، وهذا باطل، وهذه مبناها على مسألة عقدية هي إثبات الكلام النفسي، لا يقول به إلا من أثبت الكلام النفسي، وإنما عند أهل السنة والجماعة أن الأمر يستلزم من حيث المعنى والعقل لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى الذي هو الكلام النفسي، فقال الكلام الأمر هو عينه النهي والنهي هو عينه الأمر، لا فرق بينهما البتة، وهو سلفي على الجادة في باب المعتقد. من أين دخلت عليه هذه؟ لعدم ارتباط هذا العلم عنده بالعقيدة ومعرفة أن هذه العلوم مترابطة بعضها يخدم بعض، حينئذ لا نلتزي ببعض من يدرس هذه العلوم دون بعض. فمن درس البلاغة وهو متخصص فيها لابد من الخلط، ومن درس النحو متخصص فيه ولا يعرف الشريعة البتة لابد من الخلط، يعني ثم مسائل تأتي على ذلك. ولذلك كذلك سمعت من يمثل بحذف المضاف وليس له شأن في العقيدة، يمثل بحذف المضاف إقامة المضاف إليه بقول وجاء ربك، نعم، لأن ابن عقيل قال ذلك كما قال ابن عقيل وجاء ربك، وجاء عند مسألة الكلام وقال الكلام الأصل فيه أنه يصدق على كلام النفس، قال الشاعر إن كلامنا في الفؤاد، فقرر المسألة على طريقة أهل البدع وهو بعيد عن هذا المعتقد، لكنه ماذا؟ لجهله بهذه العلوم والإتقان هذا العلم ظن من ظن بأن هؤلاء نستقدمهم ونجعلهم يدرسون هذه العلوم، وهذا يترتب عليه في المستقبل خلط كبير ودخل في مسائل عقدية لا يدري عنها الطلاب، من جهة أن بعض المسائل تكون عقدية وهي مبثوثة في علم النحو أو في علم المعتقد أو في علم أصول الفقه. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.